سارة كيفك؟ الحمد لله يا أحمد، أنت عامل إيه؟ تمام، نورتني اليوم. نور نورك، تسلم. اليوم طبعاً عدنا أخبار متنوعة سياسية ورياضية وأكيد كمان تكنولوجيا. طبعاً يا أحمد، إحنا كمان لازم نسلط الضوء على التغيير المناخي، لأنه بصراحة الجو الفترة دي غريب جداً. الجو حر قوي وفي ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في أغلب الدول، كمان في فيضانات وأمطار غزيرة في دول أخرى. كل هذا رح نحكي عنه في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم أنا أحمد العموري. وأنا سارة خالد. أهلا وسهلا فيكم. طيب سارة، خلينا نبدأ من التطورات السياسية، وكمان راح نلقي الضوء على الحرب في قطاع غزة. الجديد أنه القوات الإسرائيلية توغلت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهالشيء أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، كمان في فرار ونزوح أكثر من 8000 شخص من الحي منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية اللي صارت قبل 4 أيام. صحيح. كمان في وكالة رويترز أفادت نقلا عن شهود عيان قولهم أن القوات الإسرائيلية استمرت في هذا التوغل في غرب ووسط مدينة رفح بجنوب القطاع، الأمر اللي أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل، بالإضافة إلى صار تدمير كبير لهذه المنازل. كمان التقرير أشار إلى أن الدبابات الإسرائيلية رجعت مرة أخرى إلى منطقة الشجاعية منذ 4 أيام وأطلقت قذائف على عدة منازل، الأمر اللي خلى الأسر تكون محاصرة داخل هذه المنازل ولا يستطيعون المغادرة. صحيح يا أحمد. وكمان في الشأن السياسي، ولو هنتكلم عن الانتخابات الفرنسية، فاليمين المتطرف بيتصدر الجولة الأولى في الانتخابات الفرنسية. يتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اللي هو بقيادة جوردان بارديلا وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، وهذا خطر كبير من اليمين المسيطر طبعاً، لأنه حاصداً أكثر من 34% من الأصوات. ووفقاً لتقديرات أولية لمراكز استطلاع الرأي، ممكن يوصل أقصى اليمين المتطرف إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة. تعرفي من إمتى؟ من الحرب العالمية يمكن الأولى أو الثانية ما كانوا واصلين. صحيح. وطبعاً تقدم أقصى اليمين تحالف اليسار أو الجبهة الشعبية الوطنية ما بين 28.5 و29.1%، وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون 20.5 إلى 21.5%، اللي حل في المركز الثالث. وحصل حزب الجمهورين اليمين المحافظ على 10% فقط من الأصوات وفق هذه التقديرات. تعرفي كمان أنه لسه في جولة ثانية من هاي الانتخابات، ولذلك كان يحاول إيمانويل ماكرون وحزب النهضة الفرنسي وحزب اليسار كمان أنه يتوحدوا ويوحدوا الأصوات، وكمان بيدعوا الناخبين لضرورة المشاركة، قالوا لهم أنه يعني ضرورة أنه يفوتوا الفرصة على اليمين المتطرف أنه يسيطر على هذه الانتخابات، لأنه إذا حصل على الأغلبية المطلقة راح يكون رئيس الوزراء من اليمين المتطرف، وكمان ممكن يحصل على الأغلبية اللي الوسط يعني. فهون راح يضطر أنه يتحالف مع بعض الأحزاب الأخرى اليمين المتطرف لحتى يشكل أغلبية داخل مجلس النواب، فلما يحصل على الأغلبية لازم يكون رئيس الوزراء من اليمين المتطرف، وطبعا هذه راح تضر جدا، مثلا موضوع الاقتصاد راح تضر، تأثر على المهاجرين، على صحيح. فئات مختلفة من الفرنسيين. طيب خلينا نروح ننتقل من السياسة إلى التكنولوجيا. بتعرفي أنه واتساب راح يتوقف على العمل على ملايين الهواتف؟ إزاي كده؟ أنا أقول لك كيف. يقول لك في تقرير جديد أنه في ظل هذه التحديثات المستمرة اللي يجريها تطبيق المراسلة الفورية واتساب، لا أنت بتعرفي كل التطبيقات دائما بتعمل شو؟ تحديث مستمر. صح. ففي بعض الهواتف ما راح يشتغل عليها واتساب. فيقول لك يستعد التطبيق حاليا للتوقف عن العمل تماما على ملايين الهواتف التي تندرج تحت 35 طراز بشكل نهائي، وتتضمن هذه الهواتف بعضها أبل وبعضها هواوي وبعضها لينوفو وموتوريلا وسامسونج. طب والمفروض هيعملوا ايه؟ خلاص يعني هدول راح تعليم، اكيد هاي التليفونات قديمة كتير يعني. فبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن تطبيق واتساب لن يعمل إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5 أو iOS 12، على الأقل في حين توقف على العمل على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4 أو الإصدارات الأقدم. دائما مثل ما قلت لك في تسارع، الشركات هي كلها متجهة إلى التحديث، متجهة إلى الذكاء الاصطناعي، فلازم دائما الأفضل أكيد. فيقول لك هي التليفونات القديمة اللي صارت خلاص، يعني أنت بس تفتح ترد تقول ألو مرحبا صح. يعني أي شيء جديد ما راح يحسن يواكبه هذا التطور. دلوقتي يا أحمد، التغيير المناخي ممكن يتسبب أو بيتسبب بفيضانات وحرائق. سبحان الله، شوفي على مستوى العالم ده أكيد. هون فيضان وهون حريق. الظروف الجوية اللي بتحصل الفترة دي في جميع أنحاء أوروبا، حصل 7 قتلى على الأقل الأسبوع ده. ضربت العواصف جنوبي سويسرا وشمال إيطاليا، بينما أجبرت حرائق الغابات الناس على الفرار من منازلهم في اليونان وتركيا. الناس اضطرت تسيب بيوتها. شايفة؟ تغير مناخي كبير. أنت بتعرفي في الهند قبل أسبوع أو 10 أيام كان في عندهم موجة حر رهيبة. ويقول لك أنه سجلوا أكبر نسبة مبيعات لأجهزة التكييف المنزلي. وهلأ صار عندهم فيضانات وأمطار غير مسبوقة. لا حرام. حرام. السلطات السويسرية لقت 3 جثث أشخاص بعد انهيار أرضي في منطقة فونتانا بوادي ماجيا في ولاية تشينو الناطقة بالإيطالية على الجانب الجنوبي من جبال الألب، كما عثر في وقت مبكر من صباح الأحد على جثة رجل أبلغ شريكه عن اختفائه في فندق بمنتجع ساس جروند الجبلي، حيث يعتقد أن مياه الفيضانات دهمته. والشرطة قالت أنه راجل تاني فقد منذ يوم السبت في منطقة بين في وادي الرون العلوي بالقرب من الحدود الإيطالية. فطبعا الموضوع مأثر على الناس جدا. في هي يعني هي في بعض المناطق الإيطالية، لأنه في اليوم كنت أنا بشتغل على التقرير أنه بإيطاليا في صقلية بالتحديد السياح والأهالي والسكان المحليين بيشكوا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. صح. يعني بتعرفي مثلا أني سجلوا درجات حرارة بال 34-35، بس أقول لك أنه مستوى الشمس تحسي أنه يعني منخفض. فأنه قريبة من الرأس، ما هنا الفكرة ضربة شمس. يعني فبيشتكوا كتير. نحن هون ما شاء الله بسجل عنا ذاك اليوم بالسيارة كاتب لي 48، تعودنا خلاص. يعني ما بعرف، ممكن يكون في اختلاف. ففي أماكن حول العالم تشهد ارتفاع درجات حرارة غير مسبوقة، وفي أماكن أخرى فيها فيضانات. يعني سويسرا، إيطاليا، ألمانيا من يومين كان في مباراة كرة قدم. توقفت المباراة، كانت البرتغال يمكن تلعب، توقفت المباراة أكثر من 5 دقائق بسبب غزارة المياه التي تساقطت. تخيلي. ومع أنه برضو قبلها ألمانيا كانوا بيشتكوا من درجة الحرارة العالية. هذه هو الجو مش مفهوم. تغير المناخي. أيوة. طيب خلينا نروح من الطقس والتغيرات المناخية إلى أخبار الرياضة. شو أخبارك بالرياضة؟ مش قد كده. لا. ولا كرة قدم ولا لا مش قوي باسكت بول ولا أي شيء، يعني من بعيد لبعيد. ولا حتى جيم؟ لا جيم شوية. طيب امبارح كان في مباريات مهمة طبعا في يورو 2024 المقامة في ألمانيا. منتخب أسبانيا حتى هذه اللحظة على فكرة هو يعني يسجل أرقام قياسية، لعب رهيب، الشباب معتمدين على الشباب بشكل كبير. فامبارح استطاع أنه يتغلب على منتخب جورجيا ب4 أهداف مقابل هدف 1 ضمن دورة 16 من بطولة يورو 2024. والجانب الآخر المعسكر الإنجليزي، تخيلي كانوا خسرانين 1-0 من سلوفاكيا للدقيقة اللي 92، انتهت الوقت الأصلي ودخلوا إلى الوقت بدل الطائع وهن خسرانين 1-0. والله مباراة كانت يعني تخيلي خلص الإنجليز طلعوا مثلا من البطولة. المنتخب الإنجليزي فيه أسماء كبيرة. فجود بلينغهام أنقذ منتخب إنجلترا من خروج مفاجئ من يورو 2024 أمام سلوفاكيا بعد تسجيله هدف التعادل لمنتخب بلادي في الدقيقة 5 من الوقت البديل، وذلك بعد أن كان منتخب الأسود 3 متأخرا أمام سلوفاكيا حتى اللحظات الأخيرة. يعني على من آخر الوقت لحظة. طبعا المباراة يقول لك يعني كان في لعبنا الإنجليز، ولكن السلوفاكيين كانوا مسيطرين على منطقة الدفاع. فكانت كل الهجمات يعني يحاولوا أنه يصدوها، ولكن ما حسنوا ما حسنوا يستمروا في الدقائق الأخيرة. تخيلي في فرق كذا، يعني ما في فرق كبير، أيوة. 95 اجى هدف التعادل، بعدها بدقيقتين اجى هاري كين دخل هدف الفوز وانتهت المباراة 2-1. ودي حاجة كويسة. قلبوا الطاولة على سلوفاكيا، كانوا طالعين. انا اقول لك انه 90 دقيقة وهن كانوا متأخرين وطالعين، والناس قاعدة تشوف والمشجعين، يعني هي مفاجأة من انه سلوفاكيا أيوة. تحافظ على النتيجة، ولكن في النهاية انهاروا وتأهل المنتخب الإنجليزي. معلوماتك الرياضية جيدة. مش قوي. طيب متابعينا، لهون كون وصلنا من إلى نهاية بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كان معكم أنا أحمد العموري وأنا سارة خالد. شكراً لكم.